مجيد طاف، هذه السورة مكية وأنت ترى فيما فيها من عرض الكلام على التوحيد والرسالة وأيضا حال أهل القرآن وحال أقصد أهل الجنان وحال أهل النيران. نعم. فما الحل؟ رد مثل هؤلاء؟ رد ايش يا مصطفى؟ رد ايش مصطفى؟ يقول شنا ظهر في الاول الاخير من يهاجمون ويريدون منع النقاب، اعوذ بالله. هؤلاء شو يعني؟ هؤلاء بعض الجهلة المغرضين، وطبعا يغذيهم العلمانيون بذلك. فسبحان الله، يقول يعني الذي رد عليهم يكون ضعيف. طبعا هم يختارون الضعفاء من اجل ان يظهروا الضعفاء أمام الناس، الله المستعان. أما الله تعالى فإنه ناصر دينه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفسير سورة قاف هي سورة مكية كما قلنا، وبين يعني لو نظرت إلى الآيات كلها تدل على أن طابع القرآن المكي يغلب عليها. هذه السورة هي أول حزب المفصل على الصحيح من كلام العلماء، وقيل من الحجرات، لكن الصحيح أنها المفصل يبتدئ من سورة قاف. وما يقول العام أنه من عامة فلا أصل له، ولم يقله أحد من العلماء بحال من الأحوال. سورة قاف، روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. وش سؤالك؟ أنت تكلمت يا سمراء، ما فهمت سؤالك إيش؟ تقولين في سؤالك وش سؤالك يا سمراء؟ عدم استعمال الماء، إيش عدم استعمال الماء؟ على إيش؟ أنا أبحث عن باقي سؤالك لا أجده. ما في. هات سؤالك. طب يا سمراء قبل أن نبدأ في الشرح، الله يهديك، هات سؤالك، لأن أنا بحثت فوق ما أجد سؤالك. نعم. أنا منتظر حتى تأتيني بالسؤال يا سمراء. يا المشرفون، ممكن السؤال؟ فين يا دينا؟ طبعا الله المستعان. أنا أريد قبل أن أبدأ أجيب السؤال، قبل أن أبدأ ما في عندي أمامي ولا سؤال، ولا سؤال، لا دينا ولا سمراء من أول الرسائل، وأنا أكره الآن ما في أي سؤال. وش نقلتين؟ نقلتين على المكسر ولا إيش؟ أسماء الخير، أنا أريد أين السمراء؟ قالت شيخنا من فضلك سؤال، لأن عمتي عندنا تريد الإجابة، رجاء فضل منكم. أنا منتظر السؤال إلى الآن، منتظر السؤال. وإيش السؤال؟ وأين السؤال؟ أجبتك أبو وجدي، أنت أجبتك على سؤالك. ماذا أبدأ يعني؟ أنا منتظر، ائتوني بها. وسؤال عمتي مريضة من رجلها وهي تعالج بالعلاج الطبيعي، وطلبت منها العجوز عدم استعمال الماء لرجلها، هل تتوضأ وتتيمم؟ تتوضأ في كل يعني أعضاء الوضوء دون أن تتوضأ لرجلها، دون أن تمس الماء على رجلها المريضة، وتتيمم له. يبقى عند الرجل هو مثلي أنا، هو الآن أنا ما أستطيع أضع الماء على يدي هنا، يعني أنا أتوضأ كل أعضاء الوضوء ويدي هذه لا أستطيع أن يصل إلى الماء فأتيمم له، فهي تتوضأ وضوءا كاملا، نعم، وبعد ذلك تتيمم للرجل المريضة، شفاء الله وعفاها ويسر الله أمرها، اللهم أمين رب العالمين. في قوله قاف والقرآن المجيد، قاف حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور، كصاد ونون وألف لام ميم وحاميم وطاسين طاسين، كل ذلك والحواميم كلها كما قال مجاهد وغيره، البعض يرى بأن هذه الحروف يعني من المتشابه لا يعلم تأويلها إلا الله جل وعلا، وهذا خطأ مبين، والصحيح أن القرآن نزل ليعلم معناه، قال أفلا يتدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فالصحيح أن الله جل وعلا أراد أن يقيم الحجة على العرب الفصحاء البلغاء أن هذا القرآن نزل بلغتهم، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة بل ولا بآية، لا يستطيعون ذلك. وإياك سمراء، أحسن الله عليك. قال قاف أو هذا القرآن يعني مكون من هذه الحروف، وأنتم ما تستطيعون أن تأتوا بمثله، كما قال الله تعالى قل لو كان، قال الله تعالى قل قل إني لتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله تعالى قف والقرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا جواب القسم، مضمون الكلام بعد القسم وأثبات النبوة وأثبات المعاد وتقرير وتحقيقه. يقول قف والقرآن المجيد، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن الذي الذي هو يعني فيه الفصاحة والبلاغة، فيه الحكم والأحكام، فيه العبر، فيه العظات، فيه التقريب، تقريب العبد من ربه جل في علاه بالتعرف عليه بأسماء الحسنى وصفات العلا، الكلمة توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. فيه أيضا أهمية التوحيد، بيان أهمية التوحيد، وبيان أيضا أن أهل الجنة هم الذين أتموا التوحيد، وبيان عقاب من أشرك بالله أو مع الله غيره. فهذا القرآن المجيد جاء مفصلا، جاء إجمالا وجاء تفصيلا، وجاءت السنة أيضا مبينة لهذا القرآن. ولذلك قال هذا القرآن المجيد العظيم الكريم لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. فهذا قسم بالقرآن المجيد، وجواب القسم كما قلنا هو مضمون الكلام بعد القسم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وهذا بالضبط مثل قول الله تعالى صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهنا قال قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي تعجبوا من إرسال الرسل، وتعجبوا من إرسال رسول بشري لهم من جلدتهم، وهو أيضا من قومهم وبلسان قومه، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قوم يبين لهم. وقال الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني ليس بهذا بعجيب، إن الله جل فعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن رحمة الله بهم أنهم جاءهم رسول منهم من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، منذر كيف النظارة في الشفقة والرحمة عليهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقد تعجبوا وتعجبوا من الرسالة، ذلك اتهموا بالجنون تارة وبالسحر تارة وبالكهانة تارة وبالكذب تارة وأرادوا قتله تارة، نعم، ولذلك استبعدوا ما جاء به رسول منذر، فجاء ينذرهم أيضا متنا منذرهم بالبعث النشور وبالحساب العسير، وأن الجميع سيقفون بين يدي الجبار فيسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. مع ذلك إنهم استهزأوا بذلك وغضوا عنه الطرف، وانظر كيف أجابوا. أما قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي هم يقولون ذلك. طيب تفضلي لكن لا تتواني، خرجي وادخلي مرة ثانية. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، وهذا طبعا تعلمون أنهم يستبعدون ذلك ويستهزئون به، وأيضا يقولون من يعيدنا، يعني إذا كنا عظاما ورفاتا من يعيدنا، ولذلك أخذ العظمة وفرك وكذا صار ترابا. قال الله تعالى مبينا ما هو مكان عليه، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. ولذلك قالوا هذا رجع بعيد، أي بعيد الوقوع، مع أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانته وعدم إمكانه، وأنه لا يمكن الرد بعد الموت ولا يمكن البعث بعد النشور. هذا غريب جدا بأن الله جل في علاه أظهر لهم من آياته وحجه وبراهينه أنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيء قال له كن فيكون، ابتلاهم الله بالآيات قوم فرعون ورجعوا إلى ربهم جل في علاه، فلما نسوا ما ذكروا به وعتوا وطغوا وبغوا نظروا إلى إلى إلى إلى قوتهم ولم يعتدوا بقوة الله جل في علاه حتى أتاهم اليقين. نعم. قالوا ذلك رجع بعيد، أي بعيد الوقوع، والمعنى أنهم يعتقدون استحالة البعث والنشور. وقد قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يأمر السماء فتمطر مطرا كالطل فتنبت الأجساد به. فقال الله تعالى ردا عليهم عندما استبعدوا وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد. قال الله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي قد علمنا ما تأكل أجساد الأرض من أجسادهم وتبلأ ما يبلأ ويبقى والله على كل شيء قدير. ولا يخفى علي أن تفرغت الأبدان أن الله إذا أراد شيئا قال أكون فأكون. عندما قال إبراهيم وطلب أن يرى كيف يحل له الموتى قال ربي أرني كيف تحل الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما ظهر لإبراهيم عليه السلام كيف البعث والنشور وكيف أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ بمعنى حافظ. قال علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني كتاب محفوظ كامل كامل شامل مكتوب فيه كل شيء. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قال علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من لحوم أبشارهم وعظامهم وأشعرهم. وقتادة قال ذلك أيضا، بيّن الله تبارك وتعالى بأن سبب كفرهم وعنادهم استبعادهم ما ليس ببعيد وهو القيامة وهو البعث والنشور. وكانت آية لبني إسرائيل أن الرجل الذي قتل عمه فأحياه الله جل وعلا فقلنا نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أيوة الحال وحالهم أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مختلف ملتبس مضطرب، وهم الذي أتوا على ذلك بأنفسهم كما قال الله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفق، في اضطراب في التباس في اشتباه لم يقف على الأرض صلبة، وذلك من أهواء أنفسهم ومن خساسة فعلهم أنهم وصلوا إلى ذلك تقديرا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني الالتباس والاشتباه الذي هم فيه لأنهم كذبوا بالحق فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا. جعل الله قلوبهم تتشرب الفتنة، جعل الله قلوبهم تتشرب الفتنة. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلف ملتبس متشابه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من الفروج. هنا يبين الله جل وعلا مظاهر الربوبية لعباده وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، الذي خلق السماء بما فيها من مرامها الشاسعة وما فيها من الآيات العظام كالشمس التي تستنير والقمر المستدير والنجوم التي تتلألأ، كلها آيات شاهدة على ربوبية الله جل في علاه وأن الله على كل شيء قدير. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم السلام عليكم، أنا عندي درس شيخ بعد الدرس شو ممكن تتصل بي؟ عندي درس بقول لحضرتك بعد الدرس ممكن تتصل. أنا آسف جدا حبيبي. ماشي حبيبي ماشي السلام عليكم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. اضرب هنا بقى، بل كذبوا بالحق، هم فعلوا ذلك والحجج والبراهين كانت عندهم، لكن فعلوا ذلك مما يعني هم فيه من العتو والطغيان والتكذيب، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هنا بيان ربوبية الله جل وعلا ليقنعوا وليعلموا بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فأكون، وأن الله يحيي الموتى سبحانه جل في علاه. فانظروا إلى عجيب خلق الله جل في علاه في السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. بناها الله جل وعلا وشيدها سبع سماوات بعضها فوق بعض، وفي كل سماء بيت كبيت كالبيت الذي في الدنيا الذي يعبد فيه الله جل في علاه. في البيت السابع البيت المعمور يدخل 70,000 في كل يوم وليلة، 70,000 يصلون يستغفرون يذكرون الله جل في علاه ثم لا يرجعون، لا يرجعون إليه، هذه عبادة. وكل يوم 70,000 ملك يتعبدون الله بذلك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، السماء بمعنى السحاب وبمعنى السماء، فإذا نظر إلى السحاب وعلم كيف قدرة الخلاق على سير هذا السحاب بين السماء والأرض وكيف يسوقه الملك من أجل المطر أمر عجيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذلك قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء، السحاب المسخر بين السماء والأرض، وينظروا إلى السماء وقد قال ليس لها من فروج، ليس لها من شقوق، ليس لها من فتور، ليس لها من فتوق، ليس لها من صدوع، كلها في نسق واحد خلقها الله جل وعلا من أعريب خلقه هذا السماء الذي جعل الله جل وعلا سقفا محفوظا، ولا من غير عمد ترونها، من غير عمد ترونها. وانظر كيف عظيم الخلق بالسماء، وانظر كيف عظيم الخلق في السماء، ما خلق الله فيه النجم قالوا بالنجم هم يهتدون، والنجم ما هو ما ضل صاحبكم ما غوى ناجع، ورزاق أقسم الله به. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، وزينة السماء النجوم، قال الله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى المال الأعلى ويقذفون من كل جانب. وفي هذا القمر قال الله تعالى القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون. نقف عند هذه الآية. الفاظ مستنبطة. حروف القرآن على الإعجاز والتعجيز للبلغاء الفصحاء أن يأتي مثل هذا القرآن. بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، إثبات البعث والنشور، كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. سبق القدر بما هو كائن، سبق القدر بما هو كائن. هذه الفائدة الثالثة.